ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أثاما قيل عذاب وقيل واد في جهنم والعياذ بالله. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وإني لغفار في الآية الأخرى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه النصوص أيها الأحباب تزيد المؤمن قوة إيمان وتزيده أيضا في قوة الرجاء والتعلق بالله عز وجل. لكن الأماني لا تنفع، لا بد من عمل وإخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن العمل لا بد من شرطين احفظوهما. الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، والثاني أن يكون موافقا لما شرع الله جل وعلا على لسان رسوله وحبيبه وخليله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ذي الأمرين لا بد منها. فإن فقد الأول كان شرك، والشرك عمل حافظ. المشرك مات وهو على شركه الأكبر وهو من أهل النار، لا خالدا مخلدا فيه. وإن فقد الثاني كان الإنسان مبتدع، والمبتدع عمله مردودا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الحديث الآخر: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا إخواني انتبهوا لهذه النقطة، وأنا أكثرت عليكم في هذا وكررت في أكثر من درس، لما أعلم من أن بعض المسلمين يقع في هذه الأخطاء ويظنون أن هذه تقربهم إلى الله زلفا، كما قال الله جل وعلا عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني فلان الرسول أو فلان النبي أو فلان الولي هذا له جاه عند الله يشفع لنا عند الله عز وجل، يكشف الضر ويجلب النفع. وهذا كلام باطل، لا يأتي بالنفع إلا الله جل وعلا، ولا يصرف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف: قل، يعني قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لو كنت أعلم شيء من الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم بيّن وظيفته، أمره الله أن يبيّن وظيفته: إن أنا إلا نذير وبشير لمن؟ لقومي يؤمنون. فحدد وظيفته في النذارة والبشارة، فينذر الناس ويخوفهم من عذاب الله عز وجل، ويبشر من أطاعه بالجنة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من اللي أبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يدخل. حاضر أمشي الأسئلة الآن يمجي دورها. المقصود يا إخواني يا أحبابي أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بإخلاص العبادة لله عز وجل والتحذير من دعوة غير الله مع الله عز وجل. لا نبي ولا ولي ولا ملك كائنا من كان. قال تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من كثير. تعرف كثير ما هو؟ اللفافة اللي تكون على النواة، نواة التمر، لفافة البيضة. ما يملكون من كثير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وإذا حشر الناس الآية الأخرى كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن هذا المكان الطاهر المبارك أبلغكم هذا البلاغ وأحذركم من عذاب الله عز وجل وأرجو منكم السعي لخلاص من وقع في شيء من ذلك. باب التوبة مفتوح وها أنتم والحمد لله في أقدس بقعة في العالم. من تاب تاب الله عليه. وأحملكم أيضا أن تبلغوا هذا الكلام لمن وراءكم من أخوانكم وأحبابكم وجيرانكم ومن ترون من المسلمين يدعو مع الله غيره من ولي صريح حسين البدوي عبد القادر عمر زيد أيا كان أنقذوهم من النار رحمكم الله. فأنتم بهذا على أجر عظيم إن فعلتم هذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للإمام علي بن أبي طالب لما دعاه ودفع عليه الراية يوم خيبر قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله أحلف حلف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف لكن فيه جواز الحلف على الفتية. فوالله معنى الصادق ما يحتاج إلى أن يحلف. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد يعني تقول أنت في هدايته خير لك من حمر النعم. أتدرون ما حمر النعم؟ هي الإبل وهي أنفس أموال العرب عند العرب في ذلك الوقت يعني عزيزة وغالية عليهم. يقول هداية رجل واحد على يديك خير لك وأفضل وأولى من حمر النعم يعني دليل على يعني خير لك من أعز شيء في الدنيا. وذلك لأن الدنيا أيها الأحباب ثانية والآخرة باقية. فمن هنا يعني يرغب المسلم فيما عند الله عز وجل. حاضر حاضر حاضر. يرغب المسلم فيما عند الله عز وجل من الخير ويعني يحرص على ما ينفعه ويخلص إخوانه. أقول قولي هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فنحن والله لا نملك لأنفسنا لا ضر ولا نفع ولا نجزم يعني لنا أيضا بالثبات والاستقامة لكن نرجو من هذا الرب الكريم جل جلاله وتقدس أسماؤه أن يثبتنا على قوله الثابت. فقلت لكم بالأمس إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أراك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء. قال يا ابنة الصديق وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. إذا كان الرسول يخاف من زيغ القلوب فما الذي يؤمننا علي يعني نحن الآن ما أعطينا ضمان ولا نجاة لكننا نرجو الله جل وعلا نبذل الأسباب ونفعل الخير حسب الاستطاعة ونرجوه جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن لا يكلنا إلى أعمالنا وأن يتوفانا وهو راض عنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين وأن يرزقهم التوفيق والسداد و والرجوع إلى دينه وإلى تحكيم شرعته، وأن يرزق ولاة الأمور الرفق بالرعية والرحمة بهم وتحكيم شرع الله فيهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. والآن الأسئلة، وأرجو أن يكون ذلك بانضباط. جزاك الله خير يا سماحة الشيخ. نعم. سألتك تفضلت الصلاة وما ذكرتش حاجة عن الصلاة والحجر. أحسنت. يسأل الأخ ويقول أنك تكلمت عن الطواف ولم تذكر الصلاة في حجر إسماعيل. الصلاة في حجر إسماعيل هذه لا علاقة لها بالطواف، لكنه يجوز التنفل فيه، وأن الإنسان يصلي فيه ما تيسر من النافلة، وأن من لم يتيسر له الصلاة في الكعبة المشرفة فيصلي في الحجر فكأنما صلى في البيت. ودليل هذا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في دخول الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام صلها هنا فإنه من الكعبة أو فإنه من البيت، فاللي صلي فيه هذا كأنما صلى في داخل الكعبة. فينبغي المسلم مناسبة وجوده في هذه الأماكن المقدسة أن ينتهز الفرصة ويصلي فيه ما كتب الله له من النوافل. أما الفريضة ما تصلى فيه، لأن الفريضة ما تصلى في الكعبة ولا في الحجر. ولهذا ترون الآن المسؤول عن الحرم وفقهم الله وأعانهم الله يعني يمنعون الحجاج، يعني يمنعون الحجاج والعمار والزوار من الصلاة في الحجر الفريضة، لأنها لا تصح الفريضة في الكعبة ولا في الحجر في أصح قولي أهل العلم، فلهذا الفريضة يمنعون الناس من الصلاة. أما النافلة فتصلى إلا في أوقات النهي مثل بعد العصر ومثل بعد الفجر، فهذه ما تصلى في نوافل إلا ما له سبب كركعتي الطواف وتحية المسجد. تفسير لحجر إسماعيل. تفسير لحجر إسماعيل. هذا الحجر اسمعوا جميعا، يسأل الأخ عن حجر إسماعيل. وش معنى حجر إسماعيل؟ خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بنى البيت بمعاونة ابنه إسماعيل بنوه على القواعد التي بيّنها الله لهم، وكان من جملة ذلك معظم الحجر حوالي 6 أذرع وثلث ذراع كلها من الكعبة، وبنها إبراهيم على هذا البنيان. لكن لما حصل للكعبة ما أدري سيل ولا حريق في زمن قريش، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذاك ابنه 35 سنة ما بعد روحي إليه، بقي على 50، بنت قريش الكعبة وجمعت لها من أطيب الأموال، لأنهم يعتقدون حرمة البيت ولو كانوا مشركين الكفار، فجمعوا لهم من أعز الأموال التي يرونها أنها أموال طاهرة ما دخلها يعني أمور مشتبهة. فلما أرادوا بناء الكعبة قصرت لهم النفقة، ما وجدوا مال يغطي الكعبة كلها، فاقتطعوا هذا الجزء من الكعبة وأخرجوا منها وبنوا هذه البنية الموجودة الآن. فلما جاء في دخلها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وجاء في حجة الوداع قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها ولا أدخلت الحجر فيها ولجعلتها على قواعد إبراهيم عليه السلام ولجعل أرصقتها بالأرض المخلة رفيعة ولجعلت لها بابا شرقي يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، لكن تركت هذا خشية أن يؤثر هذا على من كان حديث العهد بالإسلام، قل غير وبدل في الكعبة وسوى وليش في الآخر. لما جاء أيام ابن الزبير وكان ابن الزبير عبد الله بن الزبير والي الحجاز 9 سنين، فلما جاء في أيامه وحدثته خالته عائشة بهذا الحديث لأنه كان ابن أختها ابن لأسماء، فقال الناس الآن ليسوا بحديث عهد بالإسلام، الإسلام تمكن من نفوسهم والكعبة حصل لها بعض الخلل في ذلك الوقت، فهدمها ابن الزبير وبناها حسب ما قالت خالة عائشة رضي الله عنها وأدخل الحجر فيها، بناها على قواعد إبراهيم وألصقها بالأرض وجعلها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج منه. فلما حاصر ابن الزبير حاصره الحجاج، حارب ابن الزبير في مكة هذه وضرب الكعبة في المنجنيق، نصب على أبي قبيس على جبل أبي قبيس، نصب المنجنيق آلة يغنى بها في ذلك الوقت زمان المنجنيق، رمى ابن الزبير وهد الكعبة، أصاب الكعبة وهد جانب منها وقتل ابن الزبير. وراح ابن الزبير إلا الحجاج في مشورة من عبد الملك بن مروان، رأى أن يقيم الكعبة لأن هدها، أراد أن يقيمها ولكن ما ارتضى عمل ابن الزبير بل أعادها على ما كانت عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الآن على هالحالة هذا. فلما دارت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس، الدنيا دول حياة تضمنها الإنسان الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير. فلما جاء في زمن بني العباس أراد أبو جعفر المنصور أن يهدم ما بناه الحجاج وأن يبنيها على ما بناه عليه ابن الزبير، فقال الإمام مالك رحمه الله أنشدك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كل واحد يجي يغير ويبدل ويقضي يبني. فكان هذا رأي صائب من الإمام مالك رحمه الله، فاستقر الوضع على هذا وتوالت الأمة الإسلامية وتعاقبت القرون على هذا البنيان وعلى هذا، وهذا هو الموجود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحجر الآن اقتطع من البيت أصله مثل ما قلت لكم، لأن النفق قصرت في قريش وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا واستمر عليه، صار هذا الآن جزء من الكعبة المشرفة يصلى فيه النوافل ويستقبله المصلي ويطوفون من ورائه إلى آخره. هذا أصل تسمية الحجر. أما قولهم حجر إسماعيل فهذا تسمية لا أعلم لها يعني أصل. يسأل الأخ ويقول الصلاة، خلوكم معي، في مساجد مكة في الحرم هل يعتبر هذا يعني يحصل على التضعيف ومعرفة الصلوات أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. قول الأول أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام وما زيد فيه، والقول الثاني أن التضعيف يعم مساجد الحرم كلها لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، معروف أن الهدي يذبح في منى، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأسري به عليه الصلاة والسلام إما من بيته وإما من دار أم هانئ بنت عمه، على قول لأهل العلم. وقول عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومعلوم أن المشرك الآن ممنوع من دخول الحرم بكامله وهم غير المسجد هذا. ولهذا ترون الآن الدولة وفقها الله وأعانها وسدد خطاها كتبت على مداخل مكة مداخل الحرم ممنوع دخول غير المسلمين، ومن باب التيسير جعلت طرق خارج الحرم لغير المسلمين يسلكونها ليأتون مثلا للبلاد هذه لعمل أو لغيره، ما يدخل الحرم، يسمونه طريق الخواجات، يروح عن مكة يمين ويسار ما يدخل الحرم. فهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن هذا التفضيل يشمل المساجد كلها. ولعل والله أعلم أن القول بمضاعفة الحسنات إيه أنها تشمل مساجد الحرم كله، لكن هذا المسجد له مزيد، وذلك لكثرة المصلين، وكل ما كان المصلون أكثر كل ما كان أعظم. ثانيا لقدمه أنه بيت عتيق ومكان قديم. ثالثا الدنو من الكعبة المشرفة، هذا أيضا مقصود. رابعا أنه هو المراد بلا خلاف. فأقول يعني أن الإنسان إن تيسر له أنه يصلي في الحرم في هذا المكان فهذا ما في شك أنه أكمل وأولى، وإن لم يتيسر لبعد مكان أو صعوبة الانتقال يصلي في مساجد الحرم، بس المهم يصلي مع الجماعة، وإن شاء الله أنه على خير كثير، وأرجو أن يحصل على مضاعفة الأجر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون كان في الحديبية معروفة الآن الشميسي طبعا خارج الحرم، كان يأتي ويصلي في الحرم لأن قريب منه، وما ذاك إلا لأن الحرم أفضل من غيره، كان يأتي للصلاة يصلي في الحرم ويرجع المحل اللي هو فيه، كان ما هو بعيد لأنهم صدوا عن دخول الحرم قالوا ما تدخل علينا هذه السنة، ثم اصطلحوا معه على أنه يعني تكون بينه وبين الهدنة 10 سنين، ثم نقضوا العهد وأعانوا بني بكر على أحلاف الرسول اللي هم خزاعة، ثم غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، ودخل مكة عليه الصلاة والسلام وفتح الله عليه دخلها عنوه، وأباح الله له القتال فيها ساعة من نهار مع أنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنه لم يحل لأحد أن يقاتل فيه، فإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا يعرض شجر ولا يختلى خلا ولا ينفر صيده. هذه يعني فالمقصود خلكم معي أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وفتح الله عليه، ولما دخل جمع المشركون ذلك الوقت في الحرم وهو صاعد في الكعبة واقف على الباب، وكانوا محدقين حوله، قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني شو يسويكم؟ يعني صار السلطة عليهم خلاص، فتح بلادهم بالعنوة بالقوة فتح الله عليه، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام أقول لكم كما قال يوسف عليه السلام لأخوته لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسموا الطلقاء وأسلم من الله عليه الإسلام، وشاركوا معه في غزوة حنين في تلك الأيام. وهكذا الملك لله جل وعلا يؤتي من يشاء. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مختفيا هو أبو بكر ودليل مع يدل الطريق، مختفيا في غار ثور 3 أيام حتى لا يدركون قريش، ثم ما شاء الله يعود بعد 8 سنين فاتح مضفر على رأس جيش عرمرم قوامه 10,000 من المهاجرين والأنصار مدججين بالسلاح لا يرى منهم إلا الحدث، لابسين الدروع، يدخلون مكة من أعلاها، ويعني يعلن عليه الصلاة والسلام من دخل داره فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، ويفتح الله عليه فيدخل الناس في دين الله أفواجا، والحمد لله رب العالمين. ومن ذلك التاريخ عادت مكة بلد إسلام، من ذلك التاريخ إلى نرجو الله سبحانه وتعالى أن تبقى إلى يوم القيامة بلد إسلام. الأرض معاد العشاء، من هذا الأرض معاد العشاء جدا شيخ، يعني سعادة الأسئلة يعني تتكرر وعلى قد إيه، عشان في بعض الجمل كتير بعده شوية ورق. طيب صبر. جزاك الله خير. الواحد هنا بعد يقول أديت العمرة وتمتعت ثم قمت بذبح الهدي اليوم، فهل ما قمت به جائز؟ وفقك الله. لحظة أيها الأحباب، أنا قلت لكم بالأمس واللي قبله أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يجوز، ولكن إذا كان الذابح أفتاه أحد من أهل العلم واقتنع بفتواه، لأن فيه قول بعض أهل العلم بجواز الذبح قبله لكن قول مرجوح، فإذا كان أنه أفتاه بهذا أحد فعلى كل حال يكون على من أفتاه، وإن كان أنه من أو من اختيار فلا حتى أن يعيد الذبح، وإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام مكة وسبعة إذا روح إلى بلده. سؤال بسيط، هل يجوز الإفاضة مع يجوز الإفاضة مع الأداء علشان السفر؟ يعني الوداع مع الإفاضة يجوز من بأن واحد؟ ما في مانع، يجوز بس يكون بعد أعمال الحج. بعد أعمال الحج ورمي الجمرات. إيه بعد رمي الجمرات. يعني يجوز اثنين بأن واحد. إيه بأن واحد. سبع أشواط. إيه سبع أشواط تكفي. لكن إن كان عليه السعي لابد يسعى. ما إذا كان متمتع حاضر حاضر. متمتع من رمضان. لحظة لحظة. وعاوز يسافر. خلاص. إيه لكن لحظة لحظة. هو ما يخالف. هو الآن عليه أن يطوف ويسعى. إيه. فلا بد من الطواف والسعي. يعني يا مولانا حاضر حاضر خل خلص مشوار الشيخ الإضافة والإضافة لا لا لا إضافة وال يطوف خلص معي يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد، وإذا كان هذا آخر شيء كفى عن طواف الوداع. أنت كلامي بس لازم من السعي فهمتني آخر حاجة عمل آخر حاجة أي يطوف ويسعى وتوكل على اعتمدني حملنا عمر نزلوه تحن يحرمه تاني عشان نطلع في الجبل على طول نحن نطلق ونسعى قبل ما نطلع ولا بعد ما نجوم نسعى ولا ما نسعى لا لا ما تسعى ايوه قول يسأل الاخ خلوكم معي يقول اسمعوا رحمكم الله يسأل الاخ ويقول اني طفت وسعيت وقصرت وديت العمرة وإن شاء الله أحرم بالحج وأطلع إلى منى عرفات، هل يلزم علي يطوف واسعى قبل الخروج؟ أقول لا، الطواف والسعي يوم العيد إن شاء الله أو اليوم اللي بعده يعني فهمتني؟ قبل تطلع ما تطوف بس تحرم وتروح على طول. هل السعي هل السعي مربوط بالطواف بالنافلة؟ يعني لحظة لحظة حاضر قبل سؤال لك يسأل ويقول هل السعي مربوط بطواف النفل؟ لا، السعي لا يشرع إلا في عمرة أو حج بس، أما كل طواف النفل يعني لا يسعى الإنسان على طواف النافلة غير مشروع. الطواف النافلة تطوف فقط، تطوف سبع مرات تصلي ركعتين وهذا الطواف انتهى. لكن خلكم معي، السعي لا بد أن يكون يعني بعد يعني في عمره او في حج بس هذا اللي كلامي مبسوط تقول مثل الطواف الحديد لا ما يصحى لا يعني قيمة الفلوس نعم يسأل الاخ ويقول هل رحمكم الله يقول هل دفع الفلوس الآن قبل يوم العيد يجوز للبنك؟ نعم يجوز، لأنهم يأخذون منك ولا أملاك إلى يوم العيد، ولا يعتبر من سلم كأنما ذبح. الذبح غير وتسليم الفلوس شيء آخر. هذا مثل الآن لو واحد منكم أنا وكلته قلت خذ هاي الدراهم معك في يوم العيد إن شاء الله تذبح لي هذا، هل وكاله ولا لا؟ يعني أنا أعطيت الدراهم اليوم لكن مو ذبح ليوم العيد. البنك كذلك عندهم تعليمات يبدأ الذبح يوم العيد. Thank you.